الحبيب. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير كالعصفور. قال: فكان يلعب به. رواه مسلم. المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يجد أنه أعطى الطفل نصيبا من وقته وجانبا كبيرا من اهتمامه، فكان صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أبا حنونا ومربيا كريما، يداعب ويلاعب وينصح ويربي. ومع كثرة همومه وشدة اشتغاله صلى الله عليه وسلم بأمور الجهاد والدعوة والعبادة وأمور الناس، إلا أنه كان يلاعب أطفال الصحابة ويدخل السرور عليهم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم في علو منزلته وعظم مسؤوليته. مع الحبيب. أزكى رسول من وأندى من عطى، وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي. أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليل رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي.